بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبسندنا المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا شك أن للإيمان معالمه وشواهده وثمراته، فمن شواهد الإيمان أو من علامات الإيمان أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا ما أكده نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في أحاديث الباب، ومنها قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وذلك لأن هذا الأمر مما تتوثق به دعائم الأخوة في الله سبحانه وتعالى، فالإنسان أو النفس البشرية جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. ولا شك أن الإيثار من علامات الإيمان خلافا للأثرة أو الأثرة، فالأثرة أو الأثرة وكلاهما بمعنى أن يستأثر الإنسان بالفضل دون إخوانه، أن يستأثر بالفضل لنفسه دون إخوانه. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة أو أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ستلقون بعدي أناسا يستأثرون بالفضل دونكم، أي يمنعونكم فضل أموالهم وفضل أزواجهم وفضل ما من الله به عليهم، مع أنهم لا يملكون من ذلك شيئا إلا أنهم مستخلفون في هذه الأشياء التي وهبهم الله إياها، كما قال سبحانه وتعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالإنسان مستخلف في هذا المال ومستخلف في كل ما وهبه الله سبحانه وتعالى من هذه النعم الظاهرة والباطنة. ومن باب الشكر لله سبحانه وتعالى ينبغي أن يؤثر الإنسان بالفضل إخوانه، سيما الأقربين. الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب، وابدأ بمن تعود. هذه حكمة أكد عليها الشارع الكريم أو الشارع الحكيم سبحانه وتعالى. فما ينبغي أن يترك الإنسان أولاده عالة يتكففون الناس، ثم يؤثر بالفضل غيرهم. ما ينبغي أن تؤثر بالفضل الغير وتحرم إيه؟ أولادك، أو تحرم من تعول، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أي إذا طلبوا منه حاجاتهم أو طلبوا منه القوت أو طلبوا منه الطعام أو الشراب أو اللباس، يبخل ويضن عليهم مع أنه ربما يملك مالا كثيرا، ربما يكون عنده سعة من الرزق أو سعة من المال، ومع ذلك قد يؤثر الغرباء وقد يؤثر الأصدقاء على أولاده وذوي رحمه. إذن من الإيمان أن يقوم الإنسان برعاية من استرعاه الله فيهم، من استرعاه الله فيهم. من علامات الإيمان أن يؤثر الإنسان ذوي الحاجات وذوي الضرورات، لقوله سبحانه وتعالى في شأن الأنصار خاصة وفي شأن المؤمنين بعامة، يقول: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والخصاصة هي الحاجة، ربما تكون هناك حاجة ملحة في حياة الإنسان ولكنه بالنظر إلى أحوال الغير أو لأحوال الآخرين يرى أنهم أولى بهذا الفضل أو أولى بهذا العطاء من نفسه، وذلك بالنظر في الضرورات والحاجات. الحاجة ما يحتاجه الإنسان من طعام وشراب، لكن الضرورة عند فقد هذه الأسباب. الضرورة عند لابد أن نفرق بين الضرورات وبين الحاجات. إيه الحاجة؟ الحاجة ما يسد به الإنسان تلك الخلات في حياته من مطعم ومشرب وملبس، فإن فقد ذلك تعينت الضرورة. تعينوا، ولذلك لم يقولوا عند الحاجات تباح المحظورات، بل قالوا عند الضرورات، عند الضرورات وليس عند الحاجات. إذن هناك فرق بين الحاجة وبين الضرورة. ففي واحد لا يجد حاجته من في هذه الحياة من مطعم أو مشرب أو ملبس، يفقد أسباب الحياة، وفي إنسان يجد أسباب الحياة. فلمن تباح المحظورات؟ لمن تباح؟ لصاحب الحاجة أم لصاحب الضرورة؟ لصاحب الضرورة. لصاحب الضرورة الذي فقد مثلا القوت يباح له أن يأكل ما يجد من ميتة أو من لحم خنزير، لكن بقدر ما يسد به حاجته، بقدر ما يسد به حاجته. مثلا انشرق وكادت روحه أن تخرج، فله أن يرفع أو أن يزيل هذه الشرقة ولو بأن يتجرع جرعة من خمر، حفاظا على الحياة، حفاظا على الإيه؟ الحياة. لكنه ما ينبغي أن يفرط في استعمال هذه الأمور أو في استخدامها في وقت الضرورات. طيب، إذن الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. متى يؤثر الإنسان على نفسه ولو كانت به خصاصة؟ والخصاصة هي الحاجة وليست الضرورة، وليست الإيه؟ لكن إن تعينت الضرورة فينبغي أن يأخذ ما يسد به خلته في هذا الجانب، ما يسد به خلته في هذا الإيه؟ الجانب. لكن الأصل هو أن يسد الإنسان خلات نفسه وأهله وولده. الولد هم الأبناء والبنات، وكلمة الولد أيضا تستخدم للواحد وللجميع. أما نقول رزقه الله الولد، أي رزقه الذرية، رزقه الإيه؟ الذرية. فكلمة الولد والولد تعني الذرية، تعني الإيه؟ الذرية. وقد يستخدم الولد للواحد، فيقال رزق فلان بولد، بولد أي واحد. إذا قلنا رزق فلان بالولد أي بالأبناء والبنات، إذا قلنا رزق بولد يكون إيه؟ واحدا. إذا قلنا إذا رزق فلان بالولد أي بالذرية، أي بالأولاد والإيه؟ والبنات. نعم، إذن من الإيمان أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، وهذه مرتبة دون مرتبة الإيثار. كيف تكون دون مرتبة الإيثار؟ أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، أي من باب التمني، من باب الإيه؟ التمني، أي كما تحب الخير لنفسك ترجوه لإخوانك، ترجوه لإيه؟ لإخوانك. الشيء اللي أنت بتحبه ترجوه للناس، وإن لم تؤثر به، لكن على الأقل، على الأقل أن تتمنى أو أن ترجو لهم الخير والسعة والبسط في الرزق، وأن تتمنى أو ترجو لهم كل ما تحب لنفسك أو لولدك أو أولادك أو أهلك. هذا المعنى، لا يؤمن أحدكم حتى يحب، ولم يقل حتى يؤثر بما يحب، وإنما قال حتى يحب، وهذا على خلاف الحسد. الحاسد هو من يتمنى زوال نعمة أخيه أو زوال نعمة الآخرين. شوف الفرق، الفرق بين حال المؤمن وحال الحاسد. الحاسد يتمنى زوال نعمة الآخرين، يتمنى أن يستأثر هو بكل فضل دون سائر الناس، فإن وجد النعمة عند غيره حسده عليها، وإن وجدها عند نفسه استكثر منها. استكثر إيه؟ أدي الفرق. الحاسد يتمنى زوال النعمة، زوال نعمة مين؟ الآخرين. وإذا بلغه خبر عن وقوع مصيبة أو حدوث مصيبة أو إلمام ملمة بأحد الناس فرح لذلك واستبشر، يكون فرحا وإن لم يظهر ذلك للناس، لكنه يسر ويفرح بهذا. فلان نزلت به مصيبة أو ألمت به ملمة أو احتوشه أو احتوشته أزمة من الأزمات، يفرح وإن لم يظهر ذلك، لكن المؤمن يحزن حينما يبلغه بأن أخاه المسلم قد نزلت به مصيبة، فإنه يحزن لحزنه، يحزن ليه؟ لحزنه، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنه هذا الأمر وأن يرفع عنه البلاء. ده المؤمن. لكن الحاسد، الحاسد هو في الحقيقة من غاب عن شهود الحكمة في العطاء والمنع. الحاسد بيفكر إن كل عطاء نعمة وكل منع أو حرمان نقمة. أبدا، فقد تعطى من المال الكثير، وقد تعطى البسط في الرزق، ولكن ليس هذا عنوانا أو دليلا أو شاهدا على محبة الله لك. كثير من الناس يتصور أن التفاضل بين الناس أو بين طبقات الناس له علاقة بالبسط في الرزق أو التقتير في الرزق، يعني الذي يوسع الله له في العطاء يبقى أفضل عند ربنا. أبدا، لا تعتقدوا ذلك أبدا. وينبغي أن تفرق بين ما أنت مفضل به عند الله وبين ما أنت مفضل فيه لتمتحن. الرزق لست مفضلا بالسعة فيه، بل أنت قد تكون مفضلا فيه ولست مفضلا به، كما قال ربنا: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، ولم يقل بالرزق. إنما أنت مفضل بالتقوى، مفضل بالإيمان، مفضل بالطاعة، مفضل بالأعمال الصالحة، مفضل بهذه الاستباقات في مضامر العبودية لله سبحانه وتعالى. أنت مفضل بهذه الأمور، لكن التفضيل في الشيء غير التفضيل بالشيء. يبقى لابد تفرق بين الاثنين. ما أنت مفضل به أي تكون لك به الحظوة عند الله، لكن ما أنت مفضل فيه قد تفضل في الرزق لتمتحن. ماذا تفعل في هذا المال؟ لابد أن نفرق بين الإيه؟ بين الأمرين، بين ما أنت مفضل به وبين ما أنت مفضل إيه؟ فيه. هذا واضح من خلال: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، ولم يقل بالرزق. يبقى ما يجيش واحد يقول إيه؟ ربنا وسع على فلان وضيق عليا، يبقى هو بيحبه أكثر مني. أبدا أبدا، بل قد يعطى من المال ويعطى من الثراء ويعطى من الجاه ويعطى من العز والوجاهة والسلطان في مجتمعه وفي وسطه، ليمتحن ليختبر، هيعمل ايه في المال ده؟ هل سيعرف حق الله فيه ام لا؟ هل سيخرج منه حق الفقراء والمساكين ام لا؟ اذا هو مختبر في هذا المال، مختبر في ايه؟ في هذا المال. اذا من الايمان ان تحب لاخيك ما تحب لنفسه وان كنت فاقدا، وان كنت ايه فاقدا، يعني انت راجل فقير ولكن بتتمنى لنفسك السعة في الرزق، فتتمنى ايضا لاخوانك هذه السعة التي انت فاقدها. يعني زي ما انت بتطلب او بترجو الخير لنفسك بترجوه لاخوانك، ترجو الستر لنفسك بترجوه لاخوانك، ترجو العافية لنفسك بترجوها لاخوانك، ترجو العفو من الله لنفسك بترجوه لاخوانك، هكذا ترجو كل خير لاخوانك. لكن مسألة الإيثار دي شيء أرقى من هذه المرتبة، أرقى من إيه؟ الإيثار لا يكون مجرد تمن أو مجرد إنك بتحب لأخوك ما تحب لنفسك، لا، بل الإيثار أن تعطي ما تتعين فيه الحاجة وليست الضرورة، وليست الإيه؟ لكن ان تعينت الضرورة فانت اولى، فانت ايه؟ يبقى الايثار لا يكون الا عند الحاجة لا عند تعين الضرورة. يبقى واحد مش لاقي ياكل، واحد مش لاقي ياكل وجاله طعام، ياخده يديه لغيره، هو اولى، مش واخد بالك؟ يبقى هو ايه؟ هو اولى، لان الضرورة تعينت عنده بخلاف الحاجة. خلاف ايه الحاجة؟ يبقى من الإيمان أن يحب، أي المرء وإن كان غير مذكور هنا لكن مذكور في الحديث، أن يحب أي المرء، مش موجود كلمة المرء، مش موجودة في الترجمة لكنها مقدرة، أن يحب أي المرء أو المسلم خاصة بوجه خاص لأخيه. ما المراد بالأخ هنا؟ هل المراد بالأخ أخ العصب والنسب، ولا الأخ بالمفهوم الأعم الأشمل؟ بالمفهوم الأعم الأشمل، أخوك ليس هو من ولد لأبيك وأمك فقط، وإنما أخوك بالمفهوم الأعم والمفهوم الأشمل من يكون من أبناء جلدتك، من تجمعك به هذه الروابط الوثيقة كرابطة الأخوة في الله. الأخوة في الله أوثق عرا من أخوة النسب. أخوة النسب يوم يفر المرء من أخيه، إنما الأخوة في الله أخوة الدين وليست أخوة الطين، أخوة الدين يدوم أثرها ويمتد عطاؤها إلى ما بعد قيام الساعة. أخوة النسب زي ما قلنا ممكن تيجي في الآخر تتبرأ من أخيه، تفر منه يوم يفر المرء من أخيه. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. لكن الأخوة في الله لا تنفصم عراها، الأخوة في الله لا تنفصم إيه؟ عراها، بل تجد أخاك عند حاجتك يوم القيامة لو احتجت للشفاعة أو احتجت الحسنة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالأخوة في الله عطاءها دائم مستمر، مستمر إلى قيام الساعة، بل إلى ما بعد قيام الساعة. فللمؤمن شفاعة، فللمؤمن إيه؟ شفاعة. أن يحب لأخيه ما يحب لإيه؟ إذن الأخوة هنا بالمفهوم الإيه؟ الأعم الأشمل، المسلم أخو المسلم بنص الحديث، المسلم أخو المسلم. وفي القرآن إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخوة بما أوجب لها من الحق المتبادل بين الإخوان، الحق المتبادل بين الإخوان. يعني هذه الأخوة لا تقوم إلا على أساس رعاية الحقوق التي أوجبها الإسلام، مش هتقوم على الفراغ، مش هتقوم على الهوى. الأخوة بين الناس، بين المسلمين أو بين المؤمنين، لن تقوم على لا شيء، إنما تقوم على أسس وتقوم على ركائز. هذه الركائز أو هذه هي الحقوق. فالسبب الأعظم في دوام هذه الأخوة واستمرارها وتأكدها وتوثق عراها، السبب الأعظم رعاية الحقوق، الحقوق التي أوجبها الشارع للمسلم على المسلم كثيرة. وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور إنما هو يمثل الحقوق البسيطة السهلة التي لا يعجز المرء فيها، التي لا يعجز المرء إيه؟ كلها لو ترص فيها الحقوق دي، حق المسلم على المسلم 5 كما في الصحيحين أو فيما أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم في الصحيح، حق المسلم على المسلم 6 إذا لقيته فسلم عليه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا دعاك فأجبه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. حق المسلم على المسلم 6 إذا لقيته، شوف كلها سهلة، إذا لقيته فإيه؟ فهل يعجز المرء أن يبدأ أخاه بالسلام؟ هل هذا يحملك ثقلا؟ هل هذا يحملك ثقلا أنك تقابل أخوه في الطريق أو في السكة وتقول السلام عليكم؟ إذا لقيته فسلم عليه، وإذا استنصحك إذا طلب منك النصح أو المناصحة فانصح له، ولم يقل فانصحه بل قال فانصح له، أي اجعل نصيحتك له لا عليه، اجعل نصيحتك له مش عليه، أي لا تكن عونا للشيطان عليه وكن عونا له على الشيطان، وكن عونا له على الإيه؟ انصح له، وإذا دعاك فأجبه، دعاك إلى وليمة، إلى عرس، إلى حفل، إلى بشرط التحري، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. حقوق بسيطة كلها حقوق سهلة، دي أمهات الحقوق. بخلاف كده بقى في حقوق كتيرة، حقوق كتيرة، أن تصون عرضه، من حق المسلم على المسلم أن تصوم عرضه. تصون عرضه يعني إيه؟ ما تخليش حد يتكلم في حقه، ولو حد يتكلم في حقه ترد عنه، ترد إيه عنه. بل ينبغي أولا أن تمسك أنت عن الخوض في شأنه أو في حقه. أنت تصون عرضه من قبل نفسك، من قبل أهلك، من قبل إخوانك المسلمين، ترد غيبته زي ما بيقولوا العوام، ترد غيبته يعني إيه؟ ما تخليش حد إيه يتكلم في حقه بكلمة سوء، ترد عنه، تدافع عنه. أيضا تنتصر له إن كان مظلوما، ترد إليه الحق إن استطعت، ترد إليه الحق من غاصبه أو من آخذه إن استطعت. يعني إذا الكلام حول الحقوق يطول، ولا يمكن أبدا أن نجمل القول فيه فضلا عن التفصيل في مثل هذه السويعة أو في مثل هذا الوقت المحدود، إنما ما لا يدرك كله لا يترك كله. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم عن الايه؟ الشيء الميسر السهل البسيط الذي لا يعجز الانسان فيه، اللي ما تعجز فيه ان تحب له ما تحب لنفسك وان كنت فاقدا غير واجد. يعني انت راجل فقير وبتتمنى لنفسك الغنى، تتمنى له وان كنت فاقدا، وان كنت ايه؟ فاقدا غير واجد. يعني ما يمكن واحد عنده مال عريض وبتاع، نتمناش ان حد يبقى زيه. لكن المؤمن يتمنى الخير لإخوانه كما يتمناه لنفسه، حتى لما يجي يتصدق بصدقة يطلع صدقة كريمة، لأنه يعلم أنها تقع أول ما تقع في يمين الرحمن. تعرف مين اللي بياخد منك الصدقة؟ يعني فلا تضع في يمين الرحمن ثوبا باليا، ولا طعاما فاسدا، ولا شرابا آسنا، يعني تضع في يمين الرحمن شيء كريم، أنت تعطي الكريم، ولا بد أن تشهد بأن الله بأن يد الله العليا، وأنت تعطي الفقير. هذا مشهد، أنت بتدي الفقير، لابد أن تستحضر هذا المعنى، إن الله يقبل الصدقة بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة أو مهرة. ربنا بيقبل الصدقة بيمينه، ده مشهد. فإن شهدت أن الله هو الذي يقبل الصدقة بيمينه، ينبغي أن تشهد مع ذلك بأن يدك السفلى وإن كنت تعطي، ويده العليا، ويده الإيه؟ ولذلك أنا قلت سابقا إيه؟ متى قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى؟ قالها بالنسبة لإيه؟ للآخذ. هل كل آخذ يده سفلى؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كلام محرر، يقول الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى. لم يقل يد الآخذ، بل قال يد السائل. في فرق بين الآخذ أي من يعطى دون مسألة، وفي إنسان يعطى نتيجة للسؤال. النبي قال الكلام ده في حق حكيم بن حزام، لما جاه وكان رجل غني الأول في البداية، وبعدين افتقر وجاه سأل النبي فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثالث مرة قال له يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس، شو بقى إشراف، عنده تطلع، عنده إيه، لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. واليد العليا، متى قال واليد العليا خير من اليد السفلى؟ لأن عند السؤال، لأنه سأل. لكن إذا كان من يعطى دون أن يسأل مشاهدا لهذه الحقيقة، وهي أن الله هو المعطي، فالله هو المعطي وهو الذي يقبل الصدقة عن عباده، مش كده؟ يبقى يده العليا في الحالتين، يده العليا في الايه؟ في الحالة في العطاء وفي قبول العطاء، وفي قبول الايه؟ العطاء. ولذلك كان بعض الصالحين يعني لا يسأل الناس، فأعطاه إنسان وكان الآخر يعطي لله، فقال خذ لا لك، أي هذا مش لك ده لله، فقال هات لا منك، بيقول خذ لا لك، قال له هات لا منك، ها يعني أنت تقرض الله، أنت تقرض إيه؟ الله. والله سبحانه وتعالى هو صاحب المنة، عليك وعلي، سخرك لي وجعلك سببا في وصول نعمته إلي، سبب في وصول النعمة إلي، فما ينبغي أن أذهل عن المنعم المتفضل بعطائك أو بصورة عطائك، فأنت مسخر، أنت مسخر من قبل الله سبحانه وتعالى. المهم، والحديث حديث الباب هو حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم، قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم، قد يبدو لأول وهلة أن قوله أو أن المراد من قوله لا يؤمن أحدكم المراد نفي أصل الإيمان. لا، خلي بالكم، النبي عليه الصلاة والسلام زي ما القرآن نزل على العرب والحق يعلم أنهم أحق الناس بفهم القرآن، لأن القرآن ما نزل إلا بلسانهم، كذلك النبي بخاطب ناس في الأصل في البداية، خاطب أصحابه وهم أفضل من يعقل عنه، الصحابة. لما يقول لا يؤمن أحدكم، خلافا طبعا للخوارج زمان، انتوا عارفين ان الخوارج يعني من نحلتهم انهم كانوا يحملون النصوص على ظاهرها من غير تأول، من غير ايه؟ من غير تأول فيها، ودي كانت مشكلة، وما زال اثرها ممتدا الى وقتنا هذا، أثر هذا ما زال ممتدا إلى وقتنا هذا. تعرفين منصور بن عبد الرحمن في أول صحيح المسلم لم يشأ أن يحدث بالحديث الذي ذكره الإمام مسلم، وهو حديث مرفوع إلى جابر، مروي عن جابر بن عبد الله، لكن لم يشأ أن يذكره مرفوعا. ليه؟ لأنه كان في الكوفة فخشي أن يتكلم به في الكوفة وفيهم الخوارج، فخشي أن يحملوا الحديث على ظاهره فيكفرون الناس، اللي هو الحديث إيه؟ من أبق من سيده فهو كافر، العبد اللي يهرب من سيده أو يفر يبقى كافر، فخشي أن يحمل الكفر على حقيقته دون تأول، فلم يحدث به مرفوعا وإنما أوقفه على نفسه، أوقف في صحيح مسلم. ولذلك ينبغي أن نتنبه، ينبغي أن إيه؟ أن نتنبه. ونكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم إن شاء الله لنكمل الحديث حول هذا الباب وما يتضمنه من الفوائد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في لقائنا السابق عند قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. واستعمال حتى هنا، حتى أولا من حروف الغايات، حرف يفيد الانتهاء إلى الغاية. حتى يحب أي لا يزال العبد في نقصان من إيمانه حتى يتم له الإيمان، أو حتى يكمل له الإيمان بتحقق هذا الشرط. إذن قوله لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن لا يراد به نفي الأصل في الإيمان، وإنما يراد به نفي الكمال فيه، نفي الكمال. إذن هناك نفي حتى عند الفقهاء معروف: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. بل حمل بعض الفقهاء قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حملوا النفي هنا على أنه نفي كمال، لكن قول الجمهور أو قول الإمام الشافعي أن الفاتحة فرض بل ركن على المصلي منفردا وإماما ومأموما، لكن الإمام أبو حنيفة عنده الفاتحة لا تقرأ خلف الإمام فضلا عن غيرها، يعني فضلا عن السورة، لا يقرأ المأموم خلف الإمام. عند الإمام مالك لا يقرأ في الصلاة الجهرية ويقرأ في السرية، يأتي بالفاتحة في الصلاة السرية. إذن التأول في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هل يقتضي بطلان الصلاة أم يقتضي انتفاء الكمال فيها أو عنها؟ انتفاء الكمال. يبقى لا صلاة ليه؟ لأن صلاة المنفرد معتبرة ولا غير معتبرة؟ معتبرة. ولو لم تكن معتبرة لما كان هناك وجه لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أو المنفرد ب25 درجة، في رواية ب27 درجة. إذن قوله تفضل صلاة الفرد أو الفذ أو المنفرد دليل على أن صلاة الفذ أو المنفرد معتبرة، دليل على أن صلاته معتبرة. ولكن الكمال فين؟ في الجماعة. هل الكمال في صلاة المرء وحده أم الكمال في أدائها من خلال الجماعة؟ الفضل لا يتعين إلا فيما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر من أن صلاة الجماعة أفضل، تفضل صلاة الفذ أو المفرد ب27 درجة أو ب25 درجة. إذن النفي نفي إيه؟ كمال، وليس نفي إيه؟ صحة. يبقى لا يؤمن أحدكم، أو كما في قوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا من؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه أو بوائقه. البوائق أي ما يوبق، أي شرورة. لا يؤمن من لا يأمن، من لا يأمن جاره شرورة. وفي حديث آخر لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله. قالوا من؟ قال من يبيت شبعان وجاره جائع إلى جنبه. فقوله والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، هل هو نفي لأصل الإيمان أم نفي للكمال فيه؟ نفي للكمال في معالمه ومعارجه ومراتبه. وإيه؟ يبقى نفي للكمال في مراتب الإيمان. فالناس متفاوتون في إيمانهم وإن كانوا مشتركين في الأصل. وإن كنا مشتركين في أصل الإيمان، لكن لا يعني أو لا يلزم من الاشتراك في الأصل الاشتراك في مراتب الكمال. في مراتب الإيه؟ الكمال. مراتب الكمال ده حاجة تانية. يعني كلنا مسلمين، لكن هل إسلامنا واحد؟ لو كان إسلامنا واحد ما كانش النبي يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فقوله المسلم من سلم يمثل ايه؟ مرتبة من المراتب. المسلم يعني المسلم الحقيقي، كما قلنا من قبل إطلاق اسم الجنس يراد به الفرد الكامل. يراد به كيه؟ لما نقول المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم أنا لا أنفي الإسلام عن غيري من اتصف بهذا الوصف أو بهذه الصفة، لا أنفي أصل الإسلام، وإنما أنفي الكمال وأثبت الكمال لمن أخبرت عنه بهذا التعبير. أما أقول المسلم من سلم، من تحقق فيه هذا الأمر فهو المسلم الذي يكون إسلامه على الحقيقة ويكون إسلامه على الكمال، مش كده؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه وإيه؟ ويده. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وإيه؟ وأعراضهم. هذا هو المراد. كذلك قوله هنا لا يؤمن، لا ينفي النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفي الإيمان عن المؤمنين الذين حصلوا ما يتحقق به الإيمان. ما هو الذي يتحقق به الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. طب إذا توفر الإيمان بهذه الأركان فأنت مؤمن، لكن لا يلزم من هذا أن يتحقق لك الكمال في إيمانك، لأن الإيمان ليس محصورا في جانب التصديق. الإيمان مش محصور في جانب التصديق، بل هو له جوانب متعددة. الإيمان له جوانب متعددة. فهو كما عرفه صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، عرف المؤمن، عرف القرآن الإيمان أيضا بأنه تصديق وعمل صالح. تصديق وإيه؟ وعمل. إذا نستطيع أن نقول إن الإيمان تصديق وعمل بالمنهج. عمل بالإيه؟ بالمنهج الرباني أو المنهج الإلهي. ثم هو خلق. ثم هو إيه؟ خلق. فنجد هذه المعاني كلها في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. تجد الآية تجمع أصول الإيمان، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وبعدين أصول التضامن والتكافل بيننا، دعائم التكافل وأسباب التكافل والتضامن بين المؤمنين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وبعدين فروض الإسلام وأقام الصلاة، بيذكر أهم ركنين أقام الصلاة وآتى الزكاة، وبعدين أمهات الأخلاق والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. إذن البر كلمة جامعة لكل هذه المعاني، لكل هذه الايه المعاني. إذن في واحد حصل الأصل ولم يحصل سائر هذه الصفات، يعني واحد انتهى تدرجه أو انتهى إيمانه عند قوله من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين ولم يتعد إلى ما بعد ذلك، لم يتعد إلى ما بعد إيه، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقف هنا. فين بقى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب؟ فين وأقام الصلاة وآتى الزكاة؟ فين والموفون بعهدهم؟ إذن الكمال في الإيمان لا يحصل ولا يتحقق إلا باستيعاب كل هذه المقاصد، كل هذه الايه المقاصد. خلاص تفضل نكمل بعد الأذان إن شاء الله. إذن قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم لا يراد به نفي الأصل أو القدر الذي يحصل به الإيمان، وإنما المراد بقوله أو من قوله لا يؤمن أحدكم نفي الكمال أو نفي الكمال في مراتب الإيمان. احنا عارفين الكمال في مراتب الإيمان زي ما احنا عارفين حتى في الأصل الواحد يكون هناك تفاوت بين المؤمنين في الأصل الواحد، يعني حتى في أصول الإيمان، الإيمان بمفهوم التصديق في تفاوت، هناك من إيمانه لا يرقى عن مستوى علم اليقين وفي إيمان بيرقى إلى عين اليقين وفي إيمان بيرقى إلى حق اليقين. حق اليقين اللي هو أو عين اليقين وحق اليقين ده دي المراتب اللي بيحصل فيها التفاعل مع حقيقة الإيمان، لكن العلم لا يحدث فيه التفاعل، زي ما أنا قلت سابقا ولعلكم تذكرون ما قلته في بعض اللقاءات السابقة، ولا بأس من أن نذكركم بما قلت. أنا قلت في مراتب، مراتب اليقين أدناها علم اليقين وهو الإيمان والتسليم والتصديق بكل ما هو معلوم بالضرورة أو معلوم من حيث الواقع الملموس والذي لا يختلف عليه اثنان، يعني الإيمان بالمسلمات، الإيمان بالأحرويات، بتسليم الإنسان، يعني يكون الإنسان يسلم بحقيقة ثابتة لا خلاف فيها، لا خلاف فيها، كما أن دون غد الليلة، كما أن دون غد الليلة، حد يختلف في الحقيقة دي؟ حد يختلف في هذه الحقيقة؟ حدش يختلف. فالإيمان ما يزيدش، أو الإيمان في مرحلة العلم ما يزيدش ولا ينقص، إنما الزيادة تحصل فين؟ في عين اليقين وحق اليقين. وأنا ضربت مثل قريب، قلت إيمانك وعلمك، أولا علمك بأن النار محرقة أو بأن النار تحرق كل ما اتصل بها أو كل ما قرب منها، هذا علم لا يزيد عند شخص ولا ينقص عند شخص، مظبوط؟ إيماني وإيمانك بالقضية دي أو تسليمي وتسليمك واحد، مفيش تفاوت. إمتى بقى التفاوت يحصل؟ في الانفعال والتفاعل. الانفعال يتعلق بحق اليقين، والتفاعل في عين اليقين. إيه التفاعل والانفعال؟ الانفعال بيبقى ذاتي، والتفاعل يكون لسبب مؤثر خارجي. انت بتتفاعل مع شيء خارجي، لكن الانفعال داخلي، لكن الانفعال ايه؟ داخلي. ايه اللي بيحصل؟ المطلوب منك الانفعال او على الاقل التفاعل، احنا بنسميه تفعيل، يعني انت مؤمن بس لابد ان تفعل هذا الايمان، تفعله بمعنى ايه؟ بمعنى تجعل هذا الايمان حيا، حيا مدركا، يتفاعل به الإنسان في علاقته مع الله وعلاقته مع الناس. فأنا قلت تسليم دلوقتي احنا الشيء اللي احنا مستوين فيه العلم بأن النار محرقة، لكن حينما ترى بعينيك إنسانا يحترق شبت فيه النار بيحصل ايه؟ التفاعل. تفاعل بينتج عنه تغير كيمائي، تغير كيمائي في الإنسان نفسه. هل من الممكن تشوف واحد بيحترق وانت واقف مبسوط كده او واقف هادي اعصابك هادية؟ ابدا. بيحصل لك ايه؟ نوع من التفاعل، تفاعل لوجود مؤثر خارجي. اما الانفعال لا قدر الله لو شبت فيك النار انت بيحصل ايه؟ ده مش تفاعل بقى، ده اسمه ايه؟ انفعال. يبقى هذا ارقى. يبقى في عندنا علم اليقين وهذا لا يحدث فيه تفاوت. انا مؤمن وانت مؤمن، انا مسلم وانت مسلم، لكن التفاوت يحصل فين؟ عند مرتبة عين اليقين وعند حق اليقين. لما سيدنا حارث يقول كيف اصبحت؟ قال له اصبحت مؤمنا بالله تعالى. قال وما علامة ذلك؟ قال ما اصبحت صباحا قط الا ظننت اني لا امسي، ولا امسيت مساء الا ظننت اني لا اصبح، وبعدين وكأني ارى عرش ربي بارزا. انتقل لايه؟ لعين اليقين. ولذلك إن لم يستطع الإنسان أن يعبد الله كأنه يراه هيرجع للمرتبة الأولى حتى لا يحرم الخير، يرجع للأصل. الأصل الذي تؤمن معه، يؤمن معه الخروج من الإسلام. الأصل اللي يؤمن معه الخروج من الإسلام فاعلم أنه يراك. إما كنتش أنت شايف طيب يبقى لا أقل من أن تعلم بأنه يراك، لا أقل من أن تعلم بأنه إيه؟ يراك. يبقى ده علم اليقين، حق عين اليقين، حق الإيه؟ اليقين. ده التفاوت. يبقى لما يقول لا يؤمن أحدكم يبقى ينفي الكمال ولا ينفي الأصل، ينفي الكمال ولا ينفي الإيه؟ ما يجيش واحد ما يقول لا يؤمن أحدكم حتى يبقى ده مش مؤمن، ده مش مؤمن يعني عراه كلية من حقيقة الإيمان. لا، نقول له حتى وإن حصل الأصل في الإيمان وهو التصديق، لكن أين التفاعل والانفعال بهذا الأصل؟ فين التفعيل؟ التفعيل. طيب لما يقول لا يؤمن أحدكم حتى، وشوف كلمة حتى أو لفظ حتى يفيد الانتهاء لغاية، يعني ربما يتدرب الإنسان على هذا الأمر بمجاهدة نفسه حتى ينتهي إلى ذروته أو إلى حقيقته، وعندئذ يكمل إيمانه. مدام قال حتى، مدام قال حتى يبقى في غاية بيسعى الإنسان إليها من خلال المجاهدات، من خلال الإيه؟ المجاهدات، حتى يتم له الإيه؟ الأمر. طيب لكن احنا عاوزين نوفر على نفسنا العناء أو المعاناة. متى يصل الإنسان إلى التحقق بهذه الحقيقة أو بهذه الغاية؟ إمتى الإنسان يوصل لهذا المطلوب حتى يحب لأخيه ما يحب له؟ إمتى توصل لها؟ أما تزيل المانع من حصول الأمر. إيه المانع؟ انك تكون بتبغض الانسان. يبقى هناك اصل يسبق هذا الاصل. الاصل الذي يسبق هذا الاصل الحب في الله. انت عشان تتمنى لاخوك الخير يبقى لازم تكون بتحبه، ما تكونش بتكرهه، ما تكونش ايه؟ لو كنت بتكرهه عمرك ما هتتمنى له الخير. مظبوط، دي قضية مسلمة. عمركم شفتوا انسان بيحب الخير لعدوه؟ مفيش انسان يحب الخير لعدوه. لكن امتى يحب الخير لاخيه؟ اذا كان بينهم علاقة حميمية، اذا كان في بينهم ود. لذلك مولانا بيقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ايه؟ ود. مش ود بينك وبين الناس بس، لا، ده في الأصل سيجعل لهم الرحمن ودا أي عنده. دي في الأصل سيجعل لهم الرحمن ودا أي عنده. تبقى لهم زي من دعاء سيدنا الحسين: اللهم إن كان لي عندك رضوان وود فاغفر لي ما قدمت وما أخذت. إن كان لي عندك رضوان وود سيجعل لهم الرحمن ودا أي ستكون لهم مودة عند الله. مودة. وإيه المودة عند الله؟ أي صلة، أن يصلهم الله سبحانه وتعالى بأسبابه إذا انقطعت الأسباب، يصلهم بحبله، يربطهم بحضرته. أدي الود. أدي إيه الود؟ لما يحبهم يقوم ينادي جبريل، كما في حديث الصحيح إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. وأنا قلت الأمر هنا مش أمر تكليفي، لأن الأمر من الله إما أن يكون أمرا تكليفيا شرعيا، وإما أن يكون أمرا تكوينيا من باب إذا أراد شيئا أن يقول له كن. يبقى المؤمن فأحب ليس أمرا تكليفيا، لأن المحبة ليست مما يستطاع بالتكليف، إنما أنا لما أقول لك حب فلان هل أملك أنا أن أجعلك تحب شخصا لمجرد تكليفك بهذا الأمر؟ لا. يبقى لازم الأمر يكون تكويني. يقول فأحبه من باب كن، من باب إيه؟ على طول تقذف محبة هذا العبد في قلب جبريل فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. يبقى سيجعل لهم الرحمن ودا، يبقى مودة عند ربنا ومودة عند جبريل ومودة عند الملائكة ومودة عند الخلق. عند الخلق لما ربنا قال لسيدنا موسى: وألقيت عليك محبة مني، كل الخلق تحبه، ألقيت عليك محبة مني. وربما تكون أنت مخالفا للغير في فكره ولكن لا يجد مناصا من أن يحبك، ومش عارف السبب، ومش عارف السبب، مش عارف السبب. ده من حظك أنت، من حظك أنت إنك أنت تبص لإنسان مخالفك في الفكر وتقول: بس أنا ما أقدرش يعني أتكلم معه، ما أقدرش أسيء إليه، ما أقدرش، أنا بحب الرجل ده مثلا أو بحب هذا الشخص وإن كان مخالف ليا أو إن كنت أنا مخالفا له. خلي بالك سيجعل لهم الرحمن ودا، من علامات الصدق في علاقتك بربك أن يحبك من عاندك، أن يحبك من إيه؟ في سبحان الله، هذا بيده سبحانه وتعالى سيجعل لهم الرحمن إيه؟ ود. إذن لكي نتحقق بهذا الأمر وهو أن نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا، أول شيء نبحث عن الأصل الذي يقوم عليه هذا الأمر. إيه الأصل اللي بيقوم عليه الأمر؟ أنا مش ممكن أحب لك ما أتمناه أو ما أرجوه لنفسي إلا تحقق هذا الأصل. فبين الأمرين تلازم. بين الأمرين إيه؟ تلازم. تلازم بين إيه؟ بين أن تحب المرء وبين أن تحب له، بين أن تحب المرء وبين أن تحب إيه؟ زي ما ربنا بين لنا القضية دي، أول ما الإنسان يقوم بالتكاليف الأساسية الفروض يقوم ربنا يحب عمله، وبعد ما يحب عبد يتقرب إليه بالنوافل، فبدل ما كان الحق بيحب عمله بس لا يحبه هو كمان، فقال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي، اللي هو إيه؟ العمل اللي أنت بتتقرب به، أحب من أداء ما افترضته عليه. ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحبه دي راجعة لمين؟ للعمل ولا للإنسان؟ للإنسان. إذن في مرتبتين. إذن أداء الفروض نستطيع أن نقول يصل الإنسان بحضرة القرب والتقرب إلى الله بالنوافل، يصله أو يصل الإنسان إلى حضرة الحب، حب أكبر، الحب أعلى. يعني بدل ما تبقى مقرب بس، لا، تبقى مقرب ومحبوب، مقرب وإيه ومحبوب. طب الحب ده خدته منين بقى؟ من حظك من الفروض التي أوجبها الله، أم من حظك من النوافل؟ ما تستغربش بقى يكون حظك من النوافل أعظم من حظك من الفروض، مع أن الحق في الفرض لله والحق في النافلة لرسول الله. ما تستغربش، لأنه الحبيب. فكل ما يرضي الحبيب أو كل من يرضي الحبيب فهو حبيب، كما قال بعض العارفين حبيبي حبيب. ممكن إنسان يتقرب إلى الله بالنوافل من غير ما يكون محب للنبي؟ مش ممكن. إيه اللي بيحفز الإنسان على أن يديم التقرب إلى الله بنوافل الأعمال؟ إيه اللي يخلي الإنسان يقوم بالليل من أجل ركعات؟ إيه اللي يخلي الإنسان يقوم بالليل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو يستغفر؟ أو تقرب إلى الله بنوافل الأعمال. التقرب بالنوافل أساسه إيه؟ المحبة والتعلق الصادق بالنبي صلى الله عليه وسلم. التعلق الصادق بالنبي عليه الصلاة والسلام أساس كل خير، والجهة غير منفكة. اوعى تقول الله ازاي ده حق ربنا وده حق رسول، بقى حق النبي يدينا اكتر. لا، مش حق النبي اللي يديك اكتر، بل من اوجب عليك طاعته الذي فرض لك الجزاء، وهو لا يسأل عما يفعل. وانت هتيجي ربنا وتقول له ليه عطتني اكتر في جانب ال طب ما هو ده الشأن. الشأن عند الله لمن أحب. ربنا بيحب النبي، وعد على طاعته بأشياء، بل جعل حبه أصلا من أصول الإيمان. ألم يقل صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين؟ لو إنسان مننا يقولها لبعض الناس يقولوا إنسان إيه؟ إنسان مش عاقل مثلا. إنما قالها المعصوم وسلم له الأمر. لماذا؟ لعلمنا بأنه صاحب البلاغ الصادق عن الله. وما ينطق عن الهوى، ما يجيبش حاجة من عنده. وما ينطق عن الهوى، الكلام اللي قاله مصدق. يبقى لا يؤمن أحدكم، يبقى برضك النفي هنا مش نفي الأصل في الإيمان، ولكن نفي كمال. لا يؤمن أحدكم أي لا يكتمل إيمان أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إذن الأصل الذي ينبغي أن نبحث عن العمل من أجل التحقق به، الأصل اللي قبل هذا الحديث، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. قبل ما تحب لأخوك لازم تحبه الأول. قبل ما تحب له الخير لازم تكون بتحبه، ولو ما كنتش بتحبه مش هتتمنى له الخير. طب فلذلك قال صلى الله عليه وسلم إن أوثق عرى الإيمان أو الإسلام أن تحب في الله وتبغض في الله. إن أوثق عرى الإسلام، أوثق العرى. إذن الإيمان ليست له عروة واحدة، ملوش عروة واحدة، له عرى. لكن أوثق هذه العرى أن تحب في الله وتبغض في الله. أوثق العرى ليه؟ لأن كل العرى بعد ذلك متصلة بهذه العروة الوثقة. القرآن ذكر عروة واحدة، عروة الإسلام، مش كده؟ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، لا انفصام لها، اللي هي الإسلام. لكن بقى لابد أن نبحث عن سائر العرى، ليكون الإنسان في جنة وحصانة. الإنسان كما يزرر الإنسان أو يقوم الإنسان بتزرير القميص أو الجلباب، كذلك ينبغي أن نبحث عن العرى، عرى الإسلام وعرى الإيمان، ونوثقها. يبقى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا أصل، ولكن يسبقه أصل آخر وهو أن تحب المرأة لا تحبه إلا إيه؟ إلا لله. ونكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحب فيه، وأن يجعلنا من المتحابين في ذاته، المتجالسين في ذاته، المتزاورين في ذاته، المتباذلين في ذاته، المتناصحين في ذاته. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.